كما في كتاب ابن حجر رحمه الله في توالي التأسيس. هذه ثلاثة آثار عن الإمام الشافعي رحمه الله لعل تكون دافعا لنا على البذل غاية الجهد في الطلب والاستكثار من طلب العلم، فإن طلب العلم له ثمرات في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله يثبتنا وإياكم على طلب العلم، ويرزقنا وإياكم العمل به، ويعيننا على طاعته. هناك أسئلة، بعض الأسئلة جاءت تتعلق بالدرس الماضي، جاء الكلام عن ذكر الصلاة في الحديث السابق إقام الصلاة. هذا يقول: ما حكم تارك الصلاة؟ طبعا هذا السؤال إجابته طويلة إذا ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، لكن نختصر الإجابة: أجمع العلماء على أن من ترك الصلاة منكرا لفرضيتها، جاحدا بأنها فرض وأنها ركن من أركان الإسلام، اتفقوا على أنه كافر. أما من ترك الصلاة تكاسلا يمتنع عن أدائها فهنا اختلف العلماء، ولكن اتفقوا على أنه لا يقتل حتى يستتيبه إمام المسلمين أو نائب الإمام يؤتى به: لماذا لا تصلي؟ تب إلى الله، ارجع إلى الله عز وجل، صلي، فإن الصلاة ركن من أركان، يعلم، يبين له، يستتاب. فإذا أصر باتفاق العلماء أنه يقتل، لكن هل يقتل مسلما أم كافرا؟ هنا الخلاف بين أهل العلم. فإن أبى أن يصلي فيقتله الإمام أو نائب الإمام، لأنه مرتد عند أهل العلم. أما من تركها تكاسلا فالخلاف مشهور، وأكثر أهل العلم على أنه لا يكفر، مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فإن مات وهو تاركا للصلاة عند جمهور أهل العلم فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم قال بأنه كافر، بل قال شيخ الإسلام بأن من ترك صلاة واحدة فقد كفر. فالأمر عظيم ليس بالهين، هذا باختصار ما أردنا الإجابة عليه. هناك سؤال خارج الموضوع: ما معنى قاعدة الخراج بالضمان؟ يأتي إن شاء الله الكلام عنها في درس البخاري، مختصر البخاري في كتاب البيوع. هنا سؤال ثالث قال: هل المزاد يعتبر مننش؟ ذكرنا سابقا في الدرس السابق من البيوع المحرمة بيع النجش، إن الإنسان يأتي ويزيد في سعر السلعة وهو لا يريد أن يشتري هذه السلعة. فالسؤال: هل المزاد يعتبر مننش؟ المزاد ليس مننش، هي الزيادة، الشخص الذي يزيد في السعر سواء بالتعاون مع صاحب المعرض أو مع صاحب البضاعة، يزيد في السعر حتى يرفع الثمن فيخدع الناس ويغش الناس، هذا هو النجش. أما البيع في المزاد جائز، واحد يقف ويزايد على سيارة أو على أي شيء، فمن دفع أكثر يأخذ، وهذا عليه دليل. فالمزاد ليس من النجش، هو الزيادة في السعر أو في المزاد مع عدم الرغبة في الشراء، هذا هو النجش المنهي عنه. هنا سؤال أيضا في الحديث الثامن الأخير قال: لما اقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط على الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولم يتم ذكر الأركان الأخرى في الإسلام، يقصد الحج وصيام رمضان. طبعا أهل العلم قالوا لم يتم ذكر الصيام والحج وغيرها من الفرائض، إما إلا أنها لم تكن قد فرضت بعد، أو اكتفاء اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تنبيها بالأعلى على الأدنى، لأن هذه أعلى الأركان، شهادتان والصلاة والزكاة، ثم يأتي صيام رمضان والحج بعد ذلك. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ثلاثة من الخمسة أركان تنبيها بالأعلى على الأدنى، هكذا قال أهل العلم جوابا على هذا السؤال. نقرأ حديث اليوم، الحديث التاسع إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه. أحسنت. هذا الحديث من الحديث أيضا العظيمة التي حوت كثيرا من أحكام الإسلام، لأن نصوص الكتاب والسنة بالنسبة لتكليف العباد إما أوامر وإما نواهٍ. النصوص الشرعية، الأدلة، الآيات والأحاديث بالنسبة لتكليف الناس بالأعمال إما أوامر وإما نواهٍ، والأمر طلب الفعل أو النهي طلب الترك. فهذا الحديث في هذه المسألة، حديث أبي هريرة قال عبد الرحمن بن صخر، هنا ذكر اسمه، أما الخلاف في اسمه رضي الله عنه، أبو هريرة، اختلفوا في اسمه على 30 قولا، كنيته أبو هريرة، لكن اسمه اختلف فيه على 30 قول. أشهر الأقوال عبد الرحمن بن صخر، أشهرها عند أهل العلم أنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. ومن لا يعرف أبا هريرة رضي الله عنه من المسلمين ومن غيرهم، راوية الإسلام، رغم أنه أسلم متأخرا في 7 للهجرة، 3 سنوات فقط لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، 3 سنوات فقط، لكنه لازمه، وكان من أهل الصفة ممن يقيمون في المسجد النبوي من الفقراء، فكان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان، بل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، دعا له صلى الله عليه وسلم. لذلك روى أكثر الأحاديث في كتب الحديث رضي الله عنه. ولذلك أعداء السنة وأعداء الإسلام طعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه حتى يطعنوا في الإسلام، وهكذا الأعداء يطعنون في رموز الإسلام، في العلماء والأئمة، بل في الصحابة رضي الله عنهم، ليطعنوا في الإسلام. لكن الله عز وجل أبى أن يتم دينه، يتم نوره عز وجل ولو كره الكافرون. فأبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث العظيم، يقول: سمعت أعلى درجات السماع، سمعت أعلى درجات التحمل في الحديث، عندما يقول الراوي سمعت، سمع بإذنه مباشرة من القائل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فاتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث، وهو بهذا اللفظ من صحيح مسلم، في صحيح مسلم هذا لفظه. وقد جاء بيان سبب هذا الحديث، ما هو الحال، ما هي الواقعة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، جاء سبب ورود هذا الحديث عند مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل في كتاب الحج، عن أبي هريرة أيضا قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، أمر منه صلى الله عليه وسلم. فيجب الحج فورا لمن استطاع إليه سبيلا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. هذا الرجل يقول: أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. لو قلت نعم لوجبت، لا فرض عليكم الحج في كل عام، جميع المسلمين يحجون في كل عام. قال: ولا ما استطعتم. أكيد ما استطاع المسلمون ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، تركوني ما تركتكم. ما دام ما بينت لكم مثل بعض المسائل هذه التي لا تحتاجون إلى معرفتها، تركوني لا تسألوني فيها. فإنما أهلك من كان قبلكم، أهلك من كان قبلكم من الأمم ومن بني إسرائيل بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة السؤال الأنبياء والرسل من غير حاجة واختلافهم على أنبيائهم، يعترضون يخالفون أنبياءهم، فأهلكهم الله عز وجل. ثم قال: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذه رواية مسلم في صحيحه، وفيها ذكر سبب ورود هذا الحديث. وسبب ورود الحديث هذا علم من علوم الحديث. المسلم أو طالب العلم، نقول طالب العلم، لابد أن يعتني بهذا العلم من علوم الحديث، علم أسباب ورود الحديث، كما أنه يعتني بعلوم القرآن. ومن أنواع علوم القرآن معرفة أسباب النزول، أسباب نزول الآية يفيد في تفسير الآية ومعرفة معناها وحسم الخلاف في معناها بين الناس. فمعرفة سبب نزول الآية مفيد جدا في بيان معنى الآية وتفسيرها. كذلك الحديث، أسباب ورود الحديث، سبب ورود هذا الحديث يفيد كثيرا في معرفة معناه وما الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القول. واختلاف الناس أو بعدهم عن معرفة أسباب ورود الحديث جعلهم يفهمون بعض الأحاديث على غير ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعطيكم مثالا من الناس القائلين بالبدعة الحسنة، يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وغيره، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح يستدلون به على البدعة الحسنة. لو رجعوا إلى سبب ورود الحديث لعلموا أنه ليس هذا هو المراد. فسبب ورود الحديث قصة طويلة، باختصار أنه قدم قوم فقراء مشققة ثيابهم من الفقر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا على حالتهم، فحث الصحابة رضي الله عنهم أن يتبرعوا لهم، أن يجمعوا طعاما ولباسا لهؤلاء القوم الفقراء. فقام أحد الصحابة رضي الله عنه وأتى بكومة من طعام فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الصحابة ابتدأ هو، جاء بالصدقة، فكل واحد ذهب إلى بيته وأتى بكومة حتى كان المكان فيه طعام كثير ولباس كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. يعني هذا الأول الذي أمر أو بدأ بالصدقة، بتقديم هذه الصدقة لهؤلاء القوم، واقتدى به الصحابة ورأوا سن سنة حسنة، سنة عليها دليل شرعي، الأمر بالصدقة، الحث على الصدقة، جاءت الأدلة عليها في فعل الصدقة أمر مشروع، فسن سنة حسنة. كذلك إذا شخص علم القرآن، كل ما يتلو هذا التالي، أو هؤلاء الذين حفظوا القرآن وتعلموه يقرؤون ويتلون هذا القرآن، هو في ميزان حسناته، لأنه دلهم على هذا الخير، سن في الإسلام سنة حسنة. وهكذا من حث الناس على فعل الخير وسبقهم وابتدأ فاقتدوا به، من علم علما للناس وتعلموا هذا العلم وعملوا به سنة حسنة، وهكذا. هذا هو مفهوم الحديث. فلو رجعوا إلى سبب ورود الحديث لفهموا معناه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة، لم يقل بدعة حسنة، وفرق بين السنة والبدعة. هذا مثال فقط على أن معرفة سبب ورود الحديث تفيد كثيرا في معرفة معناه. وهذا علم من علوم الحديث، أسباب ورود الحديث له علماءه وله مصنفاته، ويدخل في متن الحديث، ليس في الإسناد، في الحديث من حيث الدراية، من حيث متن الحديث والأحكام الشرعية المستنبطة من هذا الحديث. فأسباب ورود الحديث أو سبب ورود الحديث هو الحال التي جرى فيها الحديث من جهة المشرع في سياق ما توافرت الدواعي إلى بيانه في محل وقوعه. أو باختصار، سبب ورود الحديث المراد به الداعي إلى الخطاب من الشرع بذلك القول، الباعث على الخطاب من الشرع، قاله صلى الله عليه وسلم لكذا، لأنه حصل كذا، لأنه حصلت حالة وواقعة أو قصة أو سؤال من أحد الصحابة، فقال الحديث صلى الله عليه وسلم لهذا السبب. فأسباب ورود الحديث علل مؤثرة في الأحكام الشرعية، يتعرف المجتهد إلى الحكم الشرعي من الحديث غالبا لمعرفته بسبب ورود الحديث. فالعلم بسبب ورود الحديث يعين على الوصول إلى الحكم الشرعي، نعرف هذا الحكم الشرعي، هذا واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا محرم ولا صحيح ولا فاسد هذا الفعل. فمعرفة سبب ورود الحديث مهمة جدا، فيها السلامة من الاختلاف. لذلك يجب على طلبة العلم العناية بهذا العلم، العناية بعلم الحديث ومصطلح الحديث، ومن ضمنها علم سبب ورود الحديث. لذلك يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، قال: ولتعيين المناط، يعني معرفة حكم الشرع من هذا النص، أسباب، منها الأسباب الموجبة لتقرير الأحكام، كما إذا نزلت آية أو جاء حديث على سبب، فإن الدليل يأتي بحسبه، بحسب السبب وعلى وفاق البيان والتمام فيه، فلا بد من أخذ الدليل على وفق الواقع، الحال، القصة التي جاء فيها هذا النص بالنسبة إلى كل نازلة. هذا كلامه. من فوائد معرفة أسباب ورود الحديث معرفة الحكمة والعلة من التشريع للحكم الشرعي، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا عرفنا الحكمة والعلة من سبب ورود الحديث عرفنا الحكم الشرعي، فإذا زالت العلة وزال الحكم زال الحكم وتغير الحكم الشرعي، لأن الحكم يدور مع العلة، إذا وجدت العلة وجد الحكم. فهذا العصير، عصير البرتقال، إذا أدى لطول مكثه إلى الإسكار فصار خمرا، صار خمرا، لأن علة الإسكار موجودة، يحرم شربه لأنه صار خمرا. لكن إذا استمرت الفترة واستمر شهور وتحول إلى خل، تعرفون الخل، يجوز أكله وشربه الخل، فتغيرت العلة، الآن ذهبت علة الإسكار فصار مباحا يجوز أكله، وهكذا. هذه القاعدة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، تعرف عن طريق معرفة سبب ورود الحديث. لذلك قال السائب بن يزيد رضي الله عنه: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، النداء الثالث النداء الأول هو الأذان إذا صعد المنبر، صعد الخطيب على المنبر، هذا النداء الأول، وإقامة الصلاة هذا النداء الثاني. فزاد النداء الثالث قبل ذلك في الزوراء في السوق. ففعل عثمان رضي الله عنه كان باجتهادا منه لعدم وجود مسجد آخر لصلاة الجمعة، والناس تنشغل بالتجارة وفي السوق فتفوت عليهم صلاة الجمعة، فجعل لهم مؤذنا في الزوراء ليسمع الناس النداء للجمعة وهم بعيدون عن المسجد. هذه الحكمة والعلة التي عملها عثمان رضي الله عنه أو أخذ بها عثمان رضي الله عنه في هذا الأذان الثالث. قالوا لما زادت المساجد، مساجد الجمعة في المدينة، وتولى علي رضي الله عنه الخلافة، ألغى هذا الأذان الثالث يوم الجمعة لزوال الحكمة والعلة من الحكم. فهذا الحديث الذي هو في الصحيحين فيه مع بيان أيضا مثال على أن معرفة سبب ورود الحديث يفيد أيضا في معرفة العلة والحكمة. فإذا زالت الحكمة زال الحكم معها، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. معرفة سبب ورود الحديث هذا علم فيه فوائد كثيرة، تخصيص الحكم به، تقييد الحكم، تعيين المجمل، معرفة الناسخ والمنسوخ، تعيين المعنى المراد والجمع بين الأدلة والترجيح بينها، كل هذه فوائد من معرفة سبب ورود الحديث. ترغيب لكم للتقدم في طلب العلم ودراسة علم الحديث ودراسة هذا العلم، لأنه يفيد طالب العلم إذا أراد أن يصل إلى مرحلة متقدمة في العلم ومرحلة الاجتهاد، فلا بد أن يكون عنده العلم بهذا العلم المهم، علم معرفة سبب ورود الحديث. صنفت فيه مصنفات، الحافظ سراج الدين البلقيني رحمه الله في كتابه محاسن الاصطلاح ذكر هذا العلم وعرفه وذكر أمثلة كثيرة، بل جمع فيه أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الحديث في هذا الكتاب اسمه محاسن الاصطلاح. وكذلك الإمام السيوطي رحمه الله أيضا له كتاب اسمه اللمع في أسباب الحديث، اللمع في أسباب الحديث للإمام السيوطي، توفي سنة 911 للهجرة. هذا كتاب أيضا يعتبر مرجع في هذا الباب، ومن المتأخرين من صنف فيه. مثال سبب ورود الحديث نختم به ما رواه البخاري في صحيحه، حديث رقم 99 في صحيح البخاري، حديث عظيم فيه بيان كمثال على سبب معرفة سبب ورود الحديث، أمره مهم. فروى البخاري في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال في سبب ورود الحديث: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. هذا يدل على فضل أبي هريرة رضي الله عنه، قال له صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت، يعني أنا أيقنت، هذا ظننت بمعنى أيقنت، أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. لذلك رفعه الله عز وجل، رفع هذا الصحابي رضي الله عنه. فسبب ورود هذا الحديث سؤال أبي هريرة رضي الله عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة التي فيها بيان فضل هذا الصحابي رضي الله عنه. بدأنا أول الدرس في الكلام عنه، وانتهينا من هذه المسألة الأولى، الفائدة الأولى في الكلام عنه رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن أحب أبا هريرة رضي الله عنه وأحب أمه كما في الحديث الصحيح، فمن أحب أبا هريرة وأحب أم أبي هريرة فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له كما في الحديث الصحيح. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. في الحديث فوائد كثيرة غير هذه الفائدة، قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فيه تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة، قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن حسب الاستطاعة، إذا جاء الأمر في الكتاب أو في السنة افعل كذا فحسب الاستطاعة، يجب على الإنسان أن يفعل بقدر ما يستطيع، فأتوا منه ما استطعتم، فهذا فيه تقييد. أما في النهي ما فيه تقييد، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، كل ما جاء النهي في الكتاب وفي السنة ابتعد خلاص، لأنك تستطيع أن تترك، لا تفعل هذا خلاص، ما في مشقة ولا كلفة عليك، هناك أشياء أخرى تفعلها. لذلك جاء هنا التقييد بالاستطاعة في الأمر فقط. ليش؟ لأن النهي كل يستطيعه، لأن النهي من باب التروك، وباب التروك ترك الأشياء مستطاع لكل واحد، فالإنسان مستطيع ألا يفعل، أما الأمر فقد قيد بالاستطاعة لأنه تكليف بفعل، لأنه تكليف بفعل، فالتكليف لا يكون مع عدم الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقد يستطاع ذلك الفعل المأمور به وقد لا يستطاع حسب الشخص، إذا كان مريضا، كان معاقا، كان عنده العذر الشرعي فلا يستطيع أن يأتي به بتمامه بل بكله أحيانا، فالمأمور يأتي بالمأمور، يأتي بالمأمور به حسب استطاعته. فمثلا لما نهى الله عز وجل عن شرب الخمر فالمنهي مستطيع عدم شربها، والصلاة مأمور بها وهو يصليها على حسب استطاعته من قيام، وإلا إذا ما استطاع قائما فليصلي جالسا، وإلا فليصلي مضطجعا حسب استطاعته، لأن الصلاة مأمور بها، أما المنهي عنه فكل يستطيعه. لذلك ما قال وما نهيتكم عنه فانتهوا عما استطعتم، ما قال هذا، جاء التقييد في الاستطاعة فقط، جاء التقييد في الاستطاعة. من فوائد هذا الحديث أيضا أن ترك المنهيات باق على عمومه، لا يستثنى منه شيء، كل ما نهى عنه الشرع يترك في الكتاب والسنة، يترك لا يستثنى منه شيء إلا ما تدعو الضرورة إليه، هناك ضرورة لفعل هذا المحرم المنهي عنه، ضرورة كأكل الميتة لإنقاذ النفس لحفظ النفس، ما عنده طعام وفي الصحراء بعيد عن الناس ومات مثلا حماره، لا يجوز أكل الحمار، حمار الأهلي، ما عنده أكل إلا هذه الميتة، فماذا يفعل؟ يأكل منها لإنقاذ نفسه، وهي محرمة عليه، قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، فالميتة محرمة لكن للضرورة فقط، فالمنهيات لا يستثنى منها شيء إلا ما تدعو الضرورة إليه. من فوائد هذا الحديث أيضا النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم، وما كان للكراهة يجوز فعله وتركه أولى من فعله، لأن النهي في الشرع يأتي بطلب الترك على وجه الإلزام، أنت ملزم بترك هذا الشيء كالخمر والربا والزنا وغيرها، وهناك أيضا مما نهى عنه الشرع ليس على سبيل الإلزام، نهانا على سبيل الكراهة، فمن فعله لا يكون آثما، لكن من تركه كان مأجورا، يثاب على تركه، ترك هذا المكروه لابد من أمثلة، صحيح؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن الكي، تعرفون الكي، الميسم، فنهى عنه، لكن قال الشفاء في ثلاث وذكر منها الكي، فيفهم من هذا الحديث أن النهي هنا للكراهة، فالإنسان يتجنب النهي الكي، يتجنبه، لكن لو فعله لا يكون آثم، هو مكروه، لكن لو تركه لأنه مكروه يثاب على تركه. كذلك النهي عن النذر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، تعرفون النذر، علي كذا إذا نجح ابني أو إذا شفاني الله عز وجل أصوم كذا أفعل كذا أتصدق، هذا مكروه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، منهي عنه. لكن إذا نذر يجب عليه الوفاء بالنذر. وهكذا أمثلة على أمور أيضا من المكروهة. نحن لسنا في درس أصول الفقه، اليوم توسعنا شوي في درس في مسائل أصول الفقه، لأن أعلم منكم من طلبة العلم فاعذرونا. من فوائد هذا الحديث أيضا المأمور به يأتي به المكلف على قدر طاقته، لأن أحيانا لابد أن نعتني أيضا بطلبة العلم المتقدمين من الحاضرين حتى لا يملوا الدرس ويقول لا نستفيد من الدرس، فإن شاء الله الفائدة موجودة. فالمأمور به الفائدة هنا، المأمور به يأتي به المكلف على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان لا يستطيع الإتيان بالفعل على الهيئة الكاملة أتى به حسب استطاعته على ما دونها. وذكرنا مثال، إذا ما استطاع أن يصلي قائم يصلي جالس، وإذا لم يستطع أن يأتي أيضا يصلي جالس يصلي وهو مضطجع على جنبه، لأنه هذه استطاعته، هذه استطاعته. كذلك أيضا قالوا إذا ما استطاع إخراج صاع لزكاة الفطر، ما عنده إلا نصف صاع، فيخرج نصف الصاع على قدر استطاعته. هكذا قال أهل العلم كأمثلة على فعل المأمورات. أيضا من فوائد هذا الحديث قوله فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالمنهي عنه من السؤال ما كان من المسائل في زمنه صلى الله عليه وسلم يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فيترتب على سؤاله تحريم شيء على هذه الأمة، أو يترتب عليه إيجاب شيء، فرض أمر من الأمور ما كان فرضا لولا هذا السؤال، فسؤاله ترتب عليه إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة على الناس، وقد لا يستطاع، مثل هذا السؤال الذي جاء في الحديث أفي كل عام يا رسول الله، قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، خلاص حج مرة واحدة ما يحتاج. فلكن سؤاله لو قال لو قلت نعم لا وجبت ولا ما استطعت، أكيد ما يستطيع الناس، من منكم يستطيع أن يحج كل سنة وأنتم في بلاد الله عز وجل أنعم عليها بالنعم الكثيرة، نسأل الله يحفظها، لكن في بلاد كثيرة فقيرة لا، المسلمون لا يستطيعون يحجون في كل عام، لا يستطيعون. لكن شوف هذا السؤال المنهي عنه، سؤال يترتب عليه إيجاب شيء على هذه الأمة فيه مشقة كبيرة، أو تحريم شيء بسبب هذا السؤال، هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، كثرة سؤالهم، لا يعني لا تسألون، داروني ما تركتكم، ما دام أنا ما بينت لكم وأمر لا تحتاجون له الآن لمعرفته فلا تسألون. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمنهي عنه بعد زمنه. الآن العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والأئمة إلى يومنا هذا من المسلمين من يسأل أسئلة فيها تكلف، فيها تنطع، فيها إشغال هذا العالم أو هذا المفتي المجتهد أو إشغال الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأسئلة في زمنه وللمسلمين إلى يوم القيامة، لا يجوز للمسلم أن يسأل الأسئلة التي فيها تكلف وفيها تنطع وفيها يترتب على الإجابة على سؤاله مشقة على الناس، فهذا من الفقه في الدين. فلا بد المسلم أن يكون فقيها في دينه، لا يسأل أي سؤال ويشغل الناس. ونحن نستغرب أحيانا من الناس، رغم أننا نحن طلبة علم بل طويلي بعلم، ولكن الناس يسألون أسئلة تستغرب منها، ما يحتاجون لها في دينهم ولا في دنياهم ولكن يسألون. فهذا من التنطع، من التكلف، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز من سأل مثل هذه الأسئلة يكون آثما. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما سأله رجل سؤال